طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل في باب الصيد. نقول باب الصيد هو الصيد هو كل قالوا ممتنع عن الاستئناس به فهو صيد. يعني هو لذلك العلماء قالوا الصيد هو ما قبض عليه أو ما مسك بغير استئناسا، لأن الأصل في الصيد إن هو شيء مش مسيطر عليه وأنت تريد أنك أنت تأخذه تقبضه تحصل عليه. فلذلك هنا المصنف أتى بهذا الباب أولا بعد ما انتهى من الحديث، لأنه بعد أن ذكر لنا ما كان مستأنسا من الأطعمة أراد أن يبين لنا ما كان غير مستأنس. لأن الحيوانات فينا مستأنس وفينا غير مستأنس. المستأنس ممكن نقول يعني الإبل البقر الغنم، في منه مستأنس وفي منه غير مستأنس، والصيد أيضا الطير أيضا كذلك. لكن مثلا من المستأنس الذي هو ليس فيه غير مستأنس ممكن تقول الأرانب، حمر الوحشية، الخيل، الدجاج، الجراد. على القول من الدجاج أنا ما أعلم أنه مستأنس أصلا. الجراد قريب، بعضهم قال الجراد قريب يعني بين المستأنس والمتوحش، يذكرونه ويستشكلون به على أنه يعني يأخذ المزروعات فيأكل منها ما يأكل، فيكون فيه ممكن يقع في الحفرة فما تستطيع أن تأتي به، فهو قريب من المستأنس والمستوحش. لكن الدجاج، الأرانب، قالوا كما قلت الخيل، الحمر الوحشية، هذه كلها مستأنسة قد ذكرها في في في فيما مضى. فالآن يتكلم عن ما كان صيدا، عن الأحكام التي تكون في الصيد. والأصل في الصيد أنه ثابت بالكتاب والسنة، قالوا الإجماع بحلية الصيد، وأيضا قالوا القياس والنظر في ذلك. فجاء في الكتاب صيد البحر وصيد البر، حل لكم صيد البحر وطعامه لكم متاعا وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذه في البحر مطلقا سواء كان الإنسان محرما أو حلالا. ثم جاء في البر بالتحريم في صيد البر لو كان الإنسان محرما، فدلت في الآيات على حلية الصيد سواء كان بحرا مطلقا أو برا إلا أن كان محرما وغير ذلك، وعلى حلية الأكل ما دام أباح الصيد وأحله يبقى حلية الأكل منهم. لذلك الأصل عند العلماء أن الصيد حكمه مباح. الأصل في العلماء عند أهل العلم أن الصيد مباح، لكن قد يكون واجبا وقد يكون محرما، والأصل فيه أنه مباح. يبقى فيه أحكام تكليفية ثلاثة: مباح، محرم، وواجب. مباح ده الأصل أن يباح لك الصيد. واجبا قالوا لو كانت هناك نفس من هذه الحيوانات ما في بديل لإنقاذها إلا بأنك تصطادها وتنقذها من ذلك، فيكون الصيد واجبا حتى لا تكون ميتة لك، فهنا تصطادها قبل أن تموت مثلا أو شيء وتزكيها. ويكون الصيد محرما إن كان هذا محرما فيحرم عليه في حالة إحرامه أن يصطاد. وبعضهم قال أيضا قد يكون مكروها، وهذه ممكن حقيقة. نعم، متى يكون الصيد مكروها؟ أن يكون الصيد ملهي للإنسان. بعض الناس خدوا البندقية بتاعتهم سواء رشة أو غير ذلك وقعد طول عمره قاعد يصطاد، بيطلع طول عمره يعني يضيع الأيام، ولا ياخد البر ويطلعوا رحلات في البر 3 4 5 أيام عشان يصطاد، فيترك الجماعات ويترك ممكن يعني كل شيء فلا يصطاد. فقالوا هذا يعطل عمله، يلهي عن العبادة وغير ذلك. فبعضهم قال هذا من باب المكروهات، والبعض قال قد يكون أيضا الصيد من باب المندوبات على أنه يتقوى بها على الطاعة والخير، وهذه إن كان يعني يصطاد ليأكل، يصطاد ليقتات لنفسه، يصطاد ليعطي بعض الفقراء، يتعلم فيها لو كان بيصطاد سمك ولا شيء سوى صبرا وغير ذلك يعني تعينه. فقالوا هذه في حقه قد تكون مندوبة. يبقى كان الصيد تعتري الأحكام التكليفية الخمسة، الأصل فيه الإباحة، قد يكون واجبا محرما مكروها أيضا مندوبا. فالمصنف رحمه الله عليه الحافظ المقصي سيأتي لنا بالأحاديث تبين لنا أحكام الصيد. وأيضا قلت بأنه ثابت في الكتاب، ثابت في السنة، وردت في السنة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة ما كان محرما واصطاد له أو واصطاده وكان حلالا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أحد أشار إليك أصيد لك أو غير ذلك، فأكل وأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. وأيضا الذين تقريبا أخذوا العنبر الحوت وأكلوا منه أياما طويلة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معهم أيضا، فكان من فعله يعني. ومن ثم يأتي معنا الآن الأحاديث التي في الباب تبين مشروعية الصوم في حديث أبي ثعلبة الخشني على أنه لما سأل مثلا عن الصيد بالكلب المعلم وبالرمح وغير ذلك والقوس فأقره بين لهم. وقلنا إجماع أهل العلم، وقلنا القياس، فالفقهاء ما تركوا شيء حتى قالوا الصيد يجوز قياسا. فقيل من أين قياسا؟ قالوا جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يريد يسأله عن المال فقال عندك شيء في بيتك؟ قال نعم عندي قدح تقريبا. قال أتي به، فباعه له بمزايرة بدينارين أو درهمين، فقال اشتري طعام بأهلك واشتري قدوما واذهب فاحتطب وأتيني بعد ذلك. فجاء الفقهاء قالوا هذا مشروعية الاحتطاب في الغابات وفي الجبال وغير ذلك لأن هذا ملك عام، فقالوا إذا يقاس عليه الصيد بشرط أن يكون الصيد ملك عام ومما يصح أكله. فكأما أن أباح له الاحتطاب في الغابات أو في الجبل على أنه ملك عام ليس لأحد فيحتاط ويستنفع، فكذلك يقاس عليه شرعا بأن من وجد صيدا يعني وجد غزالا وجد طيرا وجد شيء في الغابات أو في البراري أو في غير ذلك يصطاده فيأكله، هذا مما أباح الله عز وجل لنا كما أباح عليه السلام لهذا الرجل، بشرط طبعا أن يكون هذا ليس مملوكا لأحد، وهذا مهم. ثانيا أن مما يحل أكله، يعني أشياء يحل أكله كما سيأتي طبعا بتحريم بيناه تقريبا في مسألة الذي لا يحل كل ديناب من السباع مثلا وغير ذلك. المهم أنه يكون ليس مملوكا لأحد وأيضا ويكون مما يحل أكله، فكان هذا قياسا أيضا على حلية إثبات حلية الصيد بالقياس. طيب نقول هنا سنبدأ إن شاء الله الشرح في حديث أبي ثعلبة، لأن هذا الباب فيه كثير من الأحاديث التي مهمة جدا في هذا في هذه المسائل الفقهية سنتكلم عنها. لكن لابد أن نقول أولا قبل أن ندخل حتى ما زلنا في المقدمة في باب الصيد، لابد أن نفرق أولا أن أيضا من باب الصيد هنا في شيء في الشرع جاء جديدا. يعني إيش الأصل في الشرع؟ أنك تأكل من التزكية الشرعية. الأصل جاء بأن هو التزكية الشرعية، أنك تزكي الشيء الذي تأكله طبعا في الحيوانات نقول وفي الطيور إن كانت يعني لو الدواجن أو غير ذلك أو حمام يذبح يعني نقص. فوجاء التزكية إما بالذبح أو بالنحر، وهي تكون في الحيوانات المستأنسة كما قلنا، لأنك إما تنحر كالإبل أو تذبح كبقر أو غنم أو حتى دجاج أو غير ذلك، فلا تأكل إلا بالتزكية الشرعية، وهذا هو الأصل معنا. ثم جاءت الحالة الثانية معنا هنا، وأنك قد لا تتمكن من المسك هدف الإنسي، حيوانات الإنسية، حيوانات غير الإنسية التي لا تستطيع أن تمسكها كحمام طائر، طير طائر، كمثلا الغزال كغير ذلك، فأنت هنا لن تستطيع أن تمسك وتذبح أو تنحر. فأباح الشرع بقى هنا هذه الحالة الثانية التي جاء فيها الشرع في هذا الباب الذي معنا، بأنك يكون معك أحد الآلات أو الحيوانات كآلة، يعني القوس الرمح، يعني القوس السهم، بس القوس والسهم البندقية في زمننا هذا الآن أو يكون معك حيوان كالكلب المعلم أو كأي يعني زي سبع من السباع، ممكن الفهد ممكن الأسد، هذا أيضا يعني يدخل في التعليم. أو كمعك مثلا صقر معلم، يعلم معلم يعني حيوان، فإنه إن اصطاد لك سيأخذ حكم التزكية. وهذا هو الجديد في الباب الذي معنا، دي جاء تيسيرا من الشرع على أهل الإسلام على المسلمين، لأنك الباب الثاني الذي يجوز أو الطريقة الثانية يجوز لك أن تأكل بها غير التزكية، وهو أن تستخدم آلة من الآلات سك أو تستخدم حيوان من الحيوانات كما سيأتي بالضوابط الشرعية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سيأتي معنا، فتصطاد به فأحل لك الله عز وجل، لأنك إذا اصطدت بالسهم بالرمح بالبندقية عن طريق الكلب المعلم فاصطاد لك ذلك، فقتل هذه الآية الآلة أو قتل هذا الحيوان فحل لك أكله حتى لو وصل لك وهو ميتا، يعني وليس فيه الروح، يعني أحل لك أن ما يصطاد به هذا الحيوان أو هذا الطائر أو ما اصطدت به أنت من الآية أن تأكله، مع أنك في الأصل لا تأكل الميتة، لكنك إن كنت قد اصطدت أنت بهذه الآلات أو الحيوانات أباح الله عز وجل لك. فكان هذه الطريقة الثانية غير طريقة التزكية الشرعية التي هي معلومة، وهذه استثناء على الأصل. لو قلنا أنها استثناء على الأصل يبقى هيكون لها شروط فلا يقاس عليها، يعني كل استثناء على الأصل، على الأصل التزكية، ولكن هنا تركنا التزكية بهذه الاستثناءات. وهنا بينت الشروط أن يكون الصيد متوحش، يعني لابد أن يكون الصيد مش مستأنس، لو مستأنس أنت هتمسكه وتسبحه وتنحره، لكن لو كان مستوحشا فهو الذي لابد لك حتى تمسكه أو تحصل تقبضه، وهذا هو تعريف الصيد اللي هو أن تقبض هذا أو تمسك هذا الشيء المستوحش، أنك لا تستطيع أن تمسكه في الظروف العادية، فأن تمسكه وتضربه فتقتله. وطبعا ليه أصل في السنة، لما شرد أحد البعير شرد وكان متوحش شرد فهاج وشرد فقام صحابي فرماه بعد ذلك برمح ما أذكر الله إيش فقتله، فقال إن فعل، فقال عليه وسلم إن فعل كذلك ففعله مثل ما فعله، يبين لنا بأنك هنا إيش هو توحش، فلك أن تصطاده إن كان متوحشا، فإن قتلته بهذه الآلة فهو يحل لك أكل. لكن إن وقع مثلا في بئر، وقع في شيء تردت بقرة تردت عجلة عزكم الله أو خروف أو شيء، فهنا إن لم تستطع أن تمسكه، يعني أنت الآن لو هتمسكه لابد تمسكه وتسبح، طب لم تستطع الآن فقلت الآن إن ضربتها بشيء ينهر الدم، سكين أو خنجر أو طلق رادي أو طلق يعني في بندقية، فأنهر الدم لك أن تأكلها، لأن زكاة هنا زكاة الصيد، يبقى أصبحت زكاة الصيد كأنها رخصة لك الآن، حتى وإن وقع مع من كان مستأنسا فشرد أو وقع في شيء لا تستطيع أن تحصل عليه إلا أنك سترميه بشيء كأنك تصطاده فأنهر الدم فلك أن تأكل بعد ذلك. وأما ما كان مستأنس تحت سيطرة الإنسان فلابد أن يكون بالزكاة الشرعية المعروفة. هذه كلها مقدمة بيناها في قبل أن ندخل في الحديث الأول. أنا ما أدري بس الأول نطمئن، هل الغرفة معنا وقت أخرنا إيش؟ طيب لو الأخت موجودة معنا تبلغنا هل معنا وقت أم ليس معنا وقت، لأني لا أريد أن أجزئ هذا الحديث صراحة. عشرة، لا عشرة يبقى خلاص خمس دقائق، عشرة يبقى خمس دقائق، يبقى خلاص نكتفي بالمقدمة ما لا أريد أدخل في الحديث وأقف. قالت عشرة هي الأدرى أعتقد يعني معها الأسبوع الماضي خلاص لا تغامر. طيب خلاص هو هي قالت 10 يبقى 10 انتهى المسألة. لو فيها أسئلة فيما مضى ونختم المقدمة والله المستعان. احنا ان شاء الله لعلنا نضبط الوقت نحاول نشوف اذا امكن التأخير بعد ذلك نأخر السبعة لان كده كده سبعة بقت صعبة اعتقد عشان المغرب فممكن يكون البدء 7:30 مثلا ولو امكن التأخير بعد ذلك ناخد اكتر كان الميعاد مناسب للجميع. كان الدرس مستمر لم تغلق الغرفة. طيب جزاك الله خيرا. طيب طب دكتور اشرح لنا حديث بعد اذنك اقرأ لنا حديث. عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيابهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي وبالكلب الذي ليس بمعلم وبالكلب معلم فما يصلح لي. قال اما ما ذكرت يعني من آنية اهل الكتاب ان وجدت غيرها فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوا فاصلوها وكلوا فيها لما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل لما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل لما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل. طيب هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني رحمة الله رضي الله عنه حقيقة من أهم الأحاديث وأهمها في هذا الباب في عدة مسائل مهمة. أولا أن هذا الصحابي الجليل كان من محب الصيد كان كثيرا ما يصطاد فجاء وفي رواية أخرى أنه يسأل أيضا كأنه من خيبر كان عند خيبر ويصطاد كثيرا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يتعلم ويسأله عن الأمور التي قد يقع فيها في أسفاره أو في صيده فجاء فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولا فيه بيان على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون شيئا يعني صغيرا أو كثيرا إلا كان يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيضا جواز أن يسأل المرء على ما يحتاج إليه من الأمور المستقبلية وأن هذا ليس فيه تجاوزا أو شيء يعني إن كان هو يعلم بأنه يسافر وأنه يفعل أشياء وإن لم تحدث فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سيحدث معه ليتعلم هذا فيه لا هذا فيه جواز عن المرء يسأل عما يحتاج إليه في الأمور التي قد يعني يوقع فيه في المستقبل وفيه أيضا إمكانية أن يسأل المرء عن أكثر من مسألة في وقت واحد إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أكثر من مسألة سأله أولا عن أواني الأكل في أواني أهل الكتاب ثم سأله عن لو كان في الصيد فاصطاد بالقوس أو بالكلب المعلم أو بغير المعلم لو كان الكلب المعلم اصطاد له وهذه مسألة وهذه أيضا مسألة أيضا فهنا فيه جملة من المسائل سأل عنها الصحابي لدفعة واحدة وفيه أيضا أن تفصيل الجواب بأما وما وهذه جاءت في القرآن الكريم لما أراد أن يجيب قال وأما كذا وما كذا إنه قال أولا قال أما ما ذكرت يعني من أنية أهل الكتاب قال كذا وكذا قال ثم قال وما صدت بقوسك وما صدت بكلبك المعلم فكل هذا قد ورد في القرآن في قصة القرنين أيضا فهنا فيه تفصيل الجواب بأما وما يعني اقتداء بما جاء في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى فهنا في أول المسألة سأل عن هذا الصحابي الجليل بأنه يكون بأرض أهل الكتاب أفناكم من أنيتين يبقى يتكلم عن مسألة أواني أهل الكتاب وهل يستعمل أم لا تستعمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما أراد أن يجيب قال أما ما ذكرت يعني من أنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها يبقى إذن الحكم الأول إن وجدتم غير أنية أهل الكتاب فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. طيب أولا كأنه منع ثم استثنى يبقى هنا طب هو أصلا إيش الإشكال في أهلية أهل الكتاب أن أهل الكتاب يأكلون الخنزير ويشربون الخمر والخنزير نجس والخمر عند المذهب واتفاق الفقهاء نجس. كان هناك طبعا رأي في مسألة يعني خلافة للجمهور، لكن أنا أتكلم الآن عن ما عند الأهل الكتاب في أوانيهم التي يستخدمونها خاصة الخنزير، فسأل عن ذلك على أن الأواني قد تكون نجسة. وطبعا هذا يقوي من قال بنجاسة الخمر، مع أنه قول الجمهور لا بأس طهور عليها. دكتور لا بأس عليك طهور إن شاء الله، تفضل. فقال هنا فلذلك قال أولا لا تأكلوا منها، فلا تأكلوا فيها ناس، فلا تأكلوا فيها، يبقى نهاهم عن الأكل فيها أولا. يبقى الأصل عدم جواز الأكل من أواني أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم يأكلون فيها الخنزير وهو نجس، ويشربون الخمر وهي نجسة عند الجمهور. طب قال إن لم تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فاشترط فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى لابد من الغسل قبل الأكل، هذا عند عدم الحاجة، عند عدم الوجود غيرها. وليش أنا قلت الأصل عدم؟ طب ممكن أحد يقول لي ليش الأصل عدم الأكل في أواني الكتاب؟ أنا سأقول هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المسألة على الغسل فقط لقال اغسلوها وكلوا فيها، صحيح؟ يبقى إيش الآن؟ لأن هو لو كانت المسألة على الغسل فقط لقال اغسلوها وكلوا فيها، لأن الغسل يطهر. لكن أولا قال لا تأكلوا فيها، فكأنه يريد أن يبين أن الأصل عدم الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا احتجت للأكل فشرط أنك تأكل فيها أنك تغسلها. وهذا يقوي من يقول بأن الأصل عدم الأكل فيها. طبعا هناك في الفروع بعض يقسم على أن الأواني تختلف في المشركين غير أهل الكتاب. إحنا كلامنا عن الكتاب اللي يتعبدون بالنجاسة اللي يتعبدون بالنجاسة، والحق أن حتى في بعض أهل الكتاب من رهبانهم ومنهم قسيسينهم يتعبدون ببعض النجاسات أحيانا، أصالة بعضهم ذات النصارى. يمكن اليهود ليس عندهم ذلك، اليهود عندهم تطهير والأشياء قريب من المسلمين، النصارى عندهم في هذه الأشياء أمور. فمع ذلك لذلك قال في الأول لا تأكلوا، مع أنه لو كانت المسألة قائمة فقط على الغسل لكان اغسلوا وكلوا بها، لكن في الأول قال لا تأكلوا فيها، إن لم تجدوا فاغسلوا منها، فاغسلوا وكلوا فيها. وهذا دلالة على أن إيش؟ إن هذا استثناء عن الأصل. قال وما يبقى هنا ولا بد من الغسل، ودل ذلك على أن الشيء النجس لا يطهر إلا بالغسل، في دلالة أيضا على أن الشيء النجس لا يطهر الغسل. طبعا هذا في الأواني المستعملة حتى لا يظن أحد، لأن إحنا عندنا الأواني على قسمين، تأتيك الأواني جديدة من أهل الكتاب، يعني كثير من الأواني الموجودة الآن لو كانت استيراد كما يقال يعني من بلاد أهل الكتاب. طيب فهل كل ما تأتيك أنية من من من الخارج هتغسلها؟ لا، المسألة كلها على الأواني المستعملة، يعني البلاد الأواني تأتينا إلى بلاد المسلمين جديدة من عندهم هناك، استعمالها جائز بلا إشكال، ما عندناش فيها إشكال، يعني ليست هذه في المحل عندنا ويجوز استعمالها طبعا لأنها أصبحت ملكا لك. كذلك لو أنت اشتريت أواني أهل الكتاب منهم من ملك لك أيضا. لكن سؤال أبي ثعلبة كان عن إيش؟ عن الأواني الذي يملكونها هما. انتبه، ليس على الأواني التي تملكها. أنت لو ملكت هذه الأواني بعد أن تملكها لك أن تغسل وتنظف وتطهر ثم تستخدم كما شيء. الكلام مش هنا، لأنه قال هنا إيش؟ قال أواني أهل الكتاب، فأضاف الملكية إلى من؟ قال من آنية أهل الكتاب، مضاف ومضاف إليه، فجعل الملكية لأهل الكتاب، إضافة التمليك. يعني الأواني التي يملك أهل الكتاب إن كانت جديدة لم تستعمل فعلى الأصل لك أنك تستعمل، إن كانت هي مستعملة على هذا الكلام. يبقى لو كانت الأواني جديدة لا إشكال فيها، لا يدخل معنى هذه الإشكالية. لكن هنا ولا يجب عليك غسلها لأن الأصل طهارتها حتى تثبت النجاسة، إلا أن تكون جاية من أواني من غير أهل الكتاب. بقى لو قلنا بأن المشركين يتعبدون بالنجاسات فهنا في إشكال آخر، لكن لو من أهل الكتاب فالأصل الطهارة فيه فيهم، لكن إن استعملوها هنا بقى الكلام كله على المستعمل، فأصبح الكلام كله في المسألة دي على الاستعمال الذي أو أن استعمل أهل الكتاب والذي يملكه أهل الكتاب. كانك سافرت إلى بلادهم ولم تجد الجار لك هناك أو مطعم من المطاعم، ودي إشكالية، دخلت المطاعم فلك أن تستخدم الأواني التي غسلت، لكن لا تستخدم الأواني التي مستعملة ولم تغسل عندهم. يبقى لابد إن أردت تستعمل أواني عندهم تبد أن تستغسلها وتتأكد من ذلك، يعني أنها تكون قد غسلت وطهرت، لأن الشرط الأول أنك لا تستخدم، ثم الشرط الثاني لم تجد غير ذلك أنك تغسل. طيب، وهذه طبعا بعض أهل الكتاب أهل العلم تكلموا في هذه المسألة أنها مثال على قاعدة إيش؟ تعارض الأصل والغالب، وهذه كنا خدناها في القواعد لو تذكروا. في أصل وهو الطهارة والأواني، لكن الغالب أنهم أهل الكتاب فيأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فلذلك جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم غلب الغالب على الأصل، أو يعني رجح الغالب عن الأصل، لأنه قال لا تأكلها حتى تغسلها، لأن غالب أكلهم فيه الخنزير والخنزير. هذه هنا مثال للقاعدة، عند تعارض الأصل مع الغالب قدم الغالب على الأصل. وطبعا هذه أيضا في من كان يتدين بالنجاسات من غير أهل الكتاب، إن كنت تعلم جاءت من البوذا من الصين من الهند من الذين يعبدون يعني ليسوا كتابيين، فغالبهم يتدينون بالنجاسات والاستعمال أيضا، فغلب على ظنك فهذا أقوى، مع أن الأصل في الأواني الطهارة، مع أن الأصل في الأواني أهل الكتاب التي تستعمل الطهارة أيضا فيها، ولكن هنا الغالب عليه من النجاسات، فقل لي بل غالب على الأصل. طيب، إذن هي المسألة هنا استعمالها مع الغسل رخصة ولا تجوز إلا عند الحاجة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر قوله ولا تأكلوها ولا تأكلوا فيها ولا تأكلوا فيها، وإن غسلت فكان مطهرا لا فيجوز عند الحاجة. البعض قال بإيش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تأكلوها لا تأكلوا فيها أولا، ثم قال إن احتجتم فاغسلوا، فالبعض تعلق وهو من مالك له قول في أن أوعية الخمر لا تطهر بالتغسيل. مالك له ثلاث أقوال في ذلك، أن أوعية الخمر لا تطهر بالتغسيل، في قول كسرها في الحال، وفي قول إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاء استعمالها، يعني تحط فيها مية وتسخنها فممكن تستخدم فحتى تزول النجاسة. وبعضهم قال لو كانت الأواني رقيقة فيخفف فيها ويجوز، لما كانت الأواني شديدة سميكة فلا تستخدم. فالذي قال بالكسر في القول الأول على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال لا تستعملوها، على أنه لو كان المسألة يمكن استعمالها بالغسل لبين في أول الأمر ذلك، فقال إذن حتى بالغسل في أواني الخمر لا تطهر. فهذا الكلام يخالف قول الجمهور والصحيح بأنها تطهر بالغسل. طيب، هذه المسألة الأولى التي كانت معنا ومسألة الأواني، في شيء عندكم فيها ولا أنتم مش معايا أصلا؟ طيب، هنكمل إلى مسألة أخرى ومسألة الصيد. قال وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ ثلاث أشياء، سيصيد بالقوس ويصيد بالكلب الذي ليس بمعلم ويصيد بالكلب المعلم. ذكر إيش النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال وما صدت أفطار بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. انتبهوا المسألة الأولى أنه ما اصطاد بالقوس مع ذكر اسم الله عز وجل قال فكل. المسألة هنا تعرض على مسألة التسمية قبل الصيد، وهنا طبعا يأكل التسمية في الذبح. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. ويبين هنا جواز الصيد بالكلب المعلم وله شروط، وجواز الصيد بالقوس كما قلنا، هذه نقول التيسير جاء من الشرع خلافا للتزكية فقط الشرعية. فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. هنا قيد نصح الكلب غير المعلم اللي هو مش معلم لسه ما أصبحش معلم، فهو ذهب وأتى لك بغزالة بصيد ولم تكن قد ماتت، قال فأدركت يعني انت لسه فيها الزكاة فيها الروح، فزكيت أنت الغزالة فكل. يبقى كان المفهوم مخالفة إن لو كان الكلب غير معلم وأتى لك بالصيد وقد مات فلا تأكل، دي ميتة. يبقى عندنا ثلاث حالات، القوس مع التسمية سيأتي، كلب المعلم سيأتي القوس مع التسمية تأكل، الكلب المعلم مع التسمية تأكل. يبقى إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم، وهذا إجماع. الحديث لم يتعرض لكيف يكون الكلب معلما سنبينه، يعني التعليم شروطه إيه؟ في شروط عند الفقهاء أن يكون الكلب معلم. معلم يعني تدرب فأصبح علم كيف إذا أرسلته يصطاد ويرجع يفهم، كما أيضا الطير صقر أو شيء يعلم، فلما تطلقه وترسله ليصطاد يصطاد لك ويأتي لك بالفريسة، لا يصطاد لك لا يأكله هو، ويعلم متى تزجره كما سنبين، متى تقول له ترسله، ومتى يكون فيه يعني قال ما يقول ينبعث بالأشلاء وينزجر بالانزجار ويرسل بالإرسال. هذه ثلاث أشياء. المهم أن الأول معنا ثلاثة مواضع، بالقوس مع اسم الله وصطرت كل، بالكلب المعلم أرسلته مع ذكر التسمية تأكل، كلب غير معلم وأتى لك ليس معلما وأتى لك بصيد إن كان حيا فأدركته فزكيته فتأكل، إن لم تكن أدركته وفيه روح ميتة فلا تأكل. طيب هنا نقول الحكم الشرعي أولا إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم، وهذا إجماع كما قلنا. طيب ما هو الكلب المعلم أو الطير المعلم؟ أيضا قالوا في إرسال جوارح من الطير، وفي تعليم أيضا الكلب ليس الكلب فقط اللي هو المقصود به اللي هو الكلب النوع اللي احنا نعلمه، هم قالوا بأن الكلب يشمل كل ما كان من السباع، يعني ممكن الفهد النمر الأسد كل هذا، لأنه جاء في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على من أمية العتبة ولا من في الأمية ما صلت عليه كلبا من كلابك، وكان من أشد من صناديق كفار قريش عتبة صحيح نعم، فسافر في سفر وكان في وسط أصحابه فجاءه من وسط أصحابه الأسد وهم يعني ينامون في البتاع فأكلهم، فتحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجعله يأكل الكلب من كلابك وكان أسدا، فقالوا الجنس الكلب المقصود به هنا كان ممكن يدخل فيه كل ما يعني كان له ناب يعني أو من السباع، يعني اللي هو يدخل فيه الأسد والفهد والكلب اللي هو المتعارف عليه الآن وغير ذلك، كل هذا إن علم يعني تعلم. إيش بقى التعلم هنا؟ قالوا التعليم إنه لما ينزجر الكلب، لما تزجره ينزجر، وقالوا أيضا لما ترسله يرسل، يعني تنزجره يعني هو جاي عايز يروح مكان فأنت تزجره اجلس فيجلس، طب تريد ترسله تقول له اذهب فيذهب ويرجع، يبقى هذا لما بترسله. وقال لما ينشلي يعني ينشالي هنا ايه؟ يعني انك انت تغريب شيء زي اللي بيجيب له كرة كده ويجيب له حاجة ويغري بيها فهو يغرق، يعني ينشلي بذلك. يبقى لما يشليه فينشلي قالوا، ولما يدعوه فيجيب فيجيب، ولما يزجره فينزجر. فقالوا هذه شروط حتى تعلم بها الكلب، لكن مش من مرة واحدة، تفعل ثلاث مرات مثلا معه، بعد قالوا مرتين بعدهم قالوا أكثر، لكن الجمهور على ثلاث مرات متتابعات. يعني لما تدعوه فيجيبك، لما تقول له مرة واثنين وثلاثة، فكل مرة في الثلاثة وراء بعض يأتيك، أو ترسله تزجره، أنا آسف، ينزجر ثلاث مرات وراء بعض، أو يشليه فينشلي، يعني تحفزه بشيء. يعني الإشلاء في لغة العرب بمعنى الإغراء، يقال أشلى الكلب يعني أغراه، بمعنى أغراه. فنقول نعم، بل تطيل العمر إن شاء الله، تطيل العمر العلم وأصول وإحنا ما جلسنا ثلاثة عموما، هذا كله نظري، لكن اللي إحنا جلسنا ما وصلنا لثلاثة، لكن نعم هذا العلم، يعني أنا ما أدعي، لكن هذه قدرة يعطيها الله عز وجل، زادك الله قدرة إن شاء الله وصبر. ولا تخبري أحد. فأرجع، فقلنا هذه الثلاثة شروط إن فعلت ثلاثة مرات معه فانجزر في الثلاثة، ودعي فأجيب في الثلاثة، وانشل أو يشلي فينشلي في الثلاثة، أصبح هذا الكلب معلم، يكون معلما. وبالذات لو أرسلته فأتى لك بالشيء غير ما يأكل منه، فهذا أيضا كل هذا إن فعل ثلاث مرات أصبح معلم. وأما إن لم يستجب في هذه المرات الثلاثة إحداهن يبقى لسه محتاج تعليم، فلا يكون كلبا معلما. فممكن يرمي له لحمة يأتي بها من غير ما يأكلها، لما يسمع صوت معين أو يسمع إشارة معينة فيتحرك، فلما يودي له نفس الإشارة ويتحرك نفس التحرك أو نفس الصوت يسمعه، أو لما يرمي له اللحمة يأتي بها ولا يأكلها هو، كل هذه إشارات. وهذه طبعا عشان نكون واضحين، هذه لم يحدها الشرع بحد، فلما لم يحدها الشرع بحد رجعنا فيها إلى العرف، لأن خلاف الفقهاء فيها في العدد وغير ذلك، لكن لأن الشرع لم يحدها بحد فرجعنا فيها إلى العرف. فمن قال عرفا إن هذا أصبح كلبا معلما فأصبح كلبا معلما، خلاص بينا معنى الكلب المعلم والكلب الغير المعلم، لأن هذه هتفرق في إيش؟ في الصيد، هتفرق في الصيد. طيب، مشكلة الآن معي إن أنا كنت هدخل في مسألة التسمية، والتسمية فيها أقوال ثلاثة وفيها أدلة وفيها رد على المخالف، وأنا شعرت بأن العقول كده تقف، يعني المسألة ليست ممن تؤخذ هكذا. مسألة التسمية هل هي واجبة أم هي، وهل واجبة سهوا، هل واجبة وإذا تركت سهوا وعمدا ما الحكم، أم هي سنة، ومسألة كبيرة جدا تحتاج إلى تفصيل، كل قول له أدلة والأدلة قوية، ولابد أن نرد على المخالف ونبين. فأنا أظن أن احنا سنترك ذلك للأسبوع القادم، وأنا كنت أسقلت عليكم فسامحوني، ما قصدت، ولكن تقريبا يعني ما خدناش إلا المعتاد، يعني بس هو توقفات الصلوات وتأخير بداية الدرس هو اللي جعلنا نتأخر معكم، وإن كنت أرى أن لسه الوقت مبكر، يعني مش لسه تأخيرا، لكن أقصد نقف عند ذلك. ولو فيها أي أسئلة، بس تذكروا إحنا وقفنا عند مسألة التسمية، بينا المسألة الكلب المعلم وغير المعلم والقوس، وقفنا عند مسألة التسمية، سنتكلم عنها باستفاضة وباقي أحكام هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.